قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم الانقطاع وعدم التقاطع، وتلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة الجماعة تلزم الرجال، تلزم يعني إنها فرض عين، وهذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة ودل على ذلك من قبله الكتاب ودلت عليه الأثار. نعم، الأحرار يعبدون العبيد، والقادر يعبدون العاجز، ولو سفر، ولو سفر، هذا هو المذهب. نعم. للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين حتى في شدة الخوف لما يأتي. نعم. للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين لقوله تعالى: للصلوات الخمس يعني دون المؤدات، يعني دون المقضية، فوجوب الجماعة في الصلوات المؤدات دون الصلوات المقضية. نعم. ومن أهل العلم من لم يوجب على المسافر الجماعة، لأن الشرع سن له القصر والجمع للتخفيف عليه، فإذا أوجبنا عليه الجماعة فإنه لا يكاد يترخص بهذه الرخص، وهذا القول لا صح. ومن أهل العلم وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يصلون جماعة، أي المسافرون يصلون جماعة في محلهم يعني في البيت، فيسقط عنهم حضور المسجد إن كانوا جماعة صلوا، وأن الأفضل ذلك في حقه، فيصلون جماعة في البيت. نعم. لقوله تعالى: للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. وهذه الآية ظاهرة في وجوب الجماعة، لأنه اغتفرت فيها أفعال كثيرة، اغتفرت فيها أفعال كثيرة لأجل الجماعة، كما قرر هذا ابن كثير رحمه الله وغيره، فهذه أفعال كثيرة تغتفر في صفتها وما يسقط منها، فلو لم تكن واجبة، لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما أمروا أن يصلوا على هذه الصفة، لما أمروا أن يصلوا على هذه الصفة. نعم. ولو كانت كفاية لاكتفي بصلاة طائفة دون طائفة، فدل على أنها فرض عين. نعم. فلو كانت ليست واجبة لكان عذر الخوف مسقطا لها، ولما اغتفر فيها، لما اغتفر فيها عن كثير من الأفعال. نعم. فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا دليل ظاهر على وجوبها على الأعيان، لأن لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالإحراق، ولو كانت فرض كفاية أيضا لاكتفي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مزور، مع أيضا حديث الأعمى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا أجد لك رخصة، تسمع النداء؟ قال نعم. قال: لا أجد لك رخصة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. نعم، فليست شرطا لصحة الصلاة، فلو أنه صلى في بيته فإن صلاته تصح مع الإذن، لو قلنا إنها شرط لترتب على ذلك أنها لا تصح، لترتب على ذلك أنها لا تصح. وأما حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإن هذا الحديث يحمل على أنه لا صلاة له كاملة، لا صلاة له كاملة. ويدل على هذا ذكر الفضل في صلاة الفذ، لأن يعني سلم قال: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة. هذه المفاضلة تدل على وجود فضل في صلاة الفذ، وإن كان لتخلفه عن الجماعة، لكن في صلاته فضل، وهذا يدل على أنها تصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، يعني مع الإذن. نعم. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه، وتنعقد باثنين إجماع، تنعقد باثنين إجماع في الصلاة اثنان، يعني لا يشترط أن يكون ثلاثة، فلو صلى اثنان فهما جماعة، إمام ومأموم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ نعم. ولو بأنثى وعبد، ولو بأنثى كامرأة يصلي بها أو بنته أو عبد يصلي بعبده. نعم. في غير جمعة وعبد لا بصبي في غير جمعة وعيد، يعني الجمعة والعيد لا بد فيها من العدد الذي يأتي به إن شاء الله. نعم. في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض. نعم، هذا المذهب، وأن الصبي يعني لا يكون معه جماعة إذا كان وحده الصبي، ويأتي أن الراجح خلاف هذا، فالراجح أنها تنعقد بالصبي، يعني الذي تم له 7 سنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث ولو، قل ولو ولا ولا. نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا هو المذهب. نعم. وأن لو صلى في بيت جماعة فإنه يصح. نعم. وفعلها في المسجد هو السنة. نعم، لإظهار الشعيرة. والقول الثاني هو رواية عن أحمد اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لا بد من صلاتها في المسجد، لأن خلاف ذلك فيه تعطيل للمساجد، وإنما بنيت المساجد ونودي للصلاة بها فيقال لهم حي على الصلاة حي على الفلاح لذلك. وأيضا حديث الأعمى: أتسمع النداء؟ قال نعم. قال: فأجب. الصحيح أنها تجب في المسجد، وهو رواية عن أحمد. نعم. وتسن للنساء المنفردات ويكره لحسناء حضورها مع الرجال. تسن للنساء المنفردات على الرجال، يعني إذا اجتمعت النساء مثل في مدرسة أو غيرها فإنهن يصلين جماعة، كما صح بذلك الأثر عن عائشة وأم سلمة. نعم. ويكره لحسناء حضورها مع الرجال، لحسناء أو شابة أن تحضرها مع رجال. نعم. ويباح لغيرها مثل العجوز كبيرة. نعم. ومجالس الوعظ كذلك وأولى. وتستحب مجالس الوعظ كذلك وأولى، أولى من ذلك. بعض النساء لا يحضرن الجمعات ولا يحضرن الجماعات مع الرجال، لكن يحضرن المواعظ هذه أولى بالترك، هذه أولى بالترك. فإن حضرت هذه المواعظ وهي على الصفة التي تقدمت فيكره، إن كانت حسناء أو نحو ذلك فإنه يكره لها أن تحضر المواعظ، هذا أولى من كراهية حضورها للجمعة والجماعة. نعم. وتستحب صلاة، ولو حضرت النساء في هذا الوقت صلاة الجمعة واستمعت الخطبة لكان حسنا مع بعدها عن الرجال لتسمع الذكر تتعلم الأحكام، وهذا خير من حضورها للمحاضرات، هذا خير من حضورها للمحاضرات، لكن يكره على الصفة التي تقدمت. لكن الآن الحمد لله سيارات تأتي بالمرأة حتى توقف عند الجهة المختصة بالنساء، فحضورها للجمعة أمر حسن تنتفع به وتتعلم. نعم. قال رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثور أي موضع أو أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. أهل الثغور يجتمعون في مسجد واحد، هذا أهيب لهم، أهيب لهم. نعم. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيها. يعني إذا كان هناك مسجد إذا لم تحضر فيه لا تقام فيه الجماعة، فحضورك فيه أولى من غيره، لأن بحضورك تحصل الجماعة. مثل مسجد فيه مؤذن كبير سن مثلا ما يصلي معه أحد، فتأتي وتصلي معه، فهذا أفضل، لأن هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة إلا بحضور. نعم. والآن المؤلف يذكر ما هو الأفضل، يعني ما هو الأفضل في حقك في حضور في الحضور لصلاة الجماعة، فيقول الأفضل أولا المسجد الذي لا تقام الجماعة فيه إلا بحضورك، ثانيا قال ثم ما كان أكثر جماعة، ثم ما كان أكثر، ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه: وما كان أكثر فهو وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق، قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. وقال في المصرف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. نعم، هذا هو المذهب، وأن المسجد العتيق يقدم على ما كان أكثر جماعة. المسجد العتيق يعني القديم يقدم على ما كان أكثر جماعة، لكن ما مشى عليه المؤلف أصح، ما مشى عليه المؤلف أصح للحديث المتقدم، فالمؤلف مشى على قول مخالف المشهور في المذهب، المذهب يقدم المسجد العتيق على الأكثر جماعة، والمذهب هذا هو المذهب، والمؤلف اختار خلاف المذهب وما اختاره أصح للحديث المتقدم، فالأكثر جماعة هذا أفضل من المسجد العتيق، يعني عندك مسجد عتيق قديم وعندك مسجد حديث لكن جماعته أكثر، فحضورك في المسجد الذي جماعته أكثر أفضل من المسجد العتيق. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا جديدين أو قديمين، اختلفا في كثرة الجمع وقلته. يقول أبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين. إذا المسجد العتيق يقدم، المسجد العتيق يقدم على المسجد الجديد، لكن إن كانا قديمين أو كان حديثين استويا يعني في القدم أو استويا في الجدة والحداثة، فيقول هنا نقدم نقدم الأبعد منهما، لأن فيه مزيد خطاء. وهنا يقدمون الأبعد حتى ولو كان الأقرب أكثر جماعة، حتى ولو كان الأقرب أكثر جماعة. والحديث المتقدم يخالف هذا، فالحديث المتقدم فيه أن الأكثر جماعة أفضل، بل إن تقديم الأقرب، بل إن تقديم الأبعد على الأقرب محل نظر، بل الصحيح أنه لا يقدم، وأن الأقرب يقدم، وأن الأقرب يقدم. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني أنه نهى أن يتجاوز المسجد الذي يليه، فقال ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. وهذا رواية عن أحمد، وأن المسجد الأقرب أفضل، ولأن تجاوزه للمسجد الأقرب إلى الأبعاد هذا قد يوجد في نفس الإمام شيئا، وكذلك الجيران إلى غير ذلك من المفاسد. وأما ما جاء في الأحاديث من أن المسجد إذا كان بعيدا فإن الخطى تكتب فيه، وأن أبعدهم فأبعدهم ممشى، وأن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، فهذا إذا كان واقع المسجد بعيدا. فلترغيب هذا الساكن بعيدا عن المسجد في الحضور، ولئلا يترك حيه ويأتي ليسكن بقرب المسجد فيتكلف، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه مأجور على خطاه، وأنه أفضل من القرب، لكن ليس فيه أنك تتجاوز المسجد القريب إلى المسجد البعيد. إذن الراجح أن الأقرب أولى، أن الأقرب أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. نعم، تقدم الجماعة مطلقا. إذا حضر الجماعة فإنك لا تقول أنتظر حتى يجتمع أهل الحي ويكثر المصلون، بل بادر بالصلاة في أول وقتها ما دام أن الذي معك جماعة. فتحصيل الجماعة في أول وقتها أفضل من تكثير الجماعة. لكن لو كان ليس في المسجد غيرك فانتظر حتى يأتي آخر لتحصيل الجماعة. وأما إذا حضر من يصلي معك فصلي في أول الوقت، بعض الأئمة يؤخر، يقول حتى يكثر الناس فيؤخر الصلاة عن أول وقتها، فهذا خلاف الأفضل. نعم، هذا معنى كلام المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت، وهو الراتب يعني الثابت، وهو أحق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير. لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه. لأن إذا أذن فلا بأس، فأنت نائب عنه. الإمام الراتب أذن أو صاحب البيت أذن، فإذنه يجعلك نائبا عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى، وقدم في الرياض. المنتهى هو المذهب، فالمذهب أنه لا تصح. يعني لو صليت أتيت إلى المسجد في إمام راتب له إمام راتب ثابت، ثم إنك تقدمت وتعطل وصليت به فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة عملا. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، وهذا أصح، فتصح الصلاة مع الإثم لأن الصلاة فيها شروطها وأركانها فتصح مع الإثم. نعم. وقال وقدم في الرعاية تصح، وجزم به بعض مع الكراهية أو مع الإثم أو الراجح. وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز، فنقول انها تصح مع الاثم على الصحيح. نعم. واما مع عذره فان تاخر وضاق الوقت. الان انتهينا من اذنه، اذن صلينا الحمد لله، اذن وانت نائب عنه ايها المصلي عنه. كذلك مع عذره، اذا كان له عذر من الامام فصليت لو لم ياذن لك، لكن له عذر تاخر بعذر مرض أو نحو ذلك تأخر، فيتقدم أحد الجماعة ويصلي. يقول وضاق الوقت صلوا، والصحيح أنه ولو لم يضيق الوقت بل متى ما تأخر عن الوقت المعتاد، هناك وقت معتاد يعتاد أن الإمام يحضره، وفي هذا الوقت هناك تحديد من الأوقاف، فإذا تأخر عن الوقت المعتاد تجاوز الوقت المعتاد يعني الذي يصلي فيه الأئمة في العادة ويصلي هو فيه في العادة تأخر، فلأحد أن يصلي عنه ولا حرج، كما صلى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم فضبطه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن صلوا الصلاة لوقتها لما تأخر عليه وسلم لصلح، ف ضبطه من النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى الصلاة لوقتها. نعم. لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم، ويراسل إن غاب عن وقت. قالهم أحسنتم أو أصبتم، يضبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. إذن إذا تأخر الإمام عن الوقت المعتاد، يعني الآن إلى خمس دقائق ينتظر أو نحو ذلك، حتى إنا رأينا أنه يحتمل أن يكون له عذر، يحتمل هذا غير معتاد هذا التأخر، فيتقدم أحد الناس. نعم. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة. الآن فيها الرسائل هذه الجوال ونحوه، يقول يراسل إن غاب إن كان بيته قرب المسجد تطرق عليه الباب ونحو ذلك، إن كان بيته قريب للمسجد. وإن بعد محله ولم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. نعم. أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره ذلك، بعض الأئمة لا يكره، يقول الحمد لله متى ما دخل الوقت صلوا لا يكره ذلك، هذا ما يحتاج إلى أن نعم، حتى لو صلوا على الوقت المعتاد على المذهب فلا بأس بذلك لأنه لا يكره. يعني هذا إذن عرفي منه. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن، صلى ولو في جماعة، يعني صلى منفردا في بيته أو صلى في جماعة ثم أقيم، ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض، أتى مسجدا فأقام المؤذن لفرض، قال سنة أن يعيدها إذا كان في المسجد. نعم. يعني هو الآن في المسجد، تقدم أنه لو جاء وهم يصلون أن هذا له حكم آخر، والصحيح لا فرق، تقدم فهنا هو في المسجد فأقيمت الصلاة وكان قد صلاها، هو كان قد صلاها، ذهب إلى مسجد أو صلى في بيته منفردا أو جماعة، فيقول يسن له أن يعيدها معهم. نعم. والصحيح أنه حتى لو أتيت وهم يصلوا. نعم. إذا أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. نعم، ولم يقصد الإعادة، يعني ما تذهب إلى المساجد تقصد الإعادة، هذا لا يشرع، صلي في مسجد ثم تقول المسجد الآخر ما صلوا وأذهب وأعيد معهم، هذا لا يشرع، هذا لم يكن يفعله السلف. لكن ذهبت إلى هذا المسجد لطلب علم أو لحاجة أو نحو ذلك، فأتيت إلى المسجد فأقيمت الصلاة وأنت في المسجد، فتعيد معهم، تعيد معهم. نعم. تصبح الأولى الصلاة السنة ولا؟ لا، الأولى فرض والثانية نافلة، دائما الأولى هي الفرض. نعم. ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر رضي الله عنه: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. وكذلك حديث الرجلين في اللذين لما انصرف أن يسلم من صلاة الصبح رآهما جالسين فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحال. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. رواه أهل السنن إلا ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن معادة التطوع والتطوع لا يكون بوتر، يعني لا يستحب بوتر. ولا تكره إعادة الجماعة. والراجح وهو اختيار صاحب الفعل أنها تعاد وترا، تعاد وترا حتى المغرب، لأن الحديث عام حتى المغرب. إذا صليت المغرب في بيتك أو صليت جماعة ثم أتيت مسجد فأقيمت فتصلي معهم المغرب وترا ثلاثا. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، وكره قصد مسجد للإعادة. يقول: لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، يعني لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كالذي ليس له إمام راتب، كمساجد الطرق مثلا. لا تكره إعادة الجماعة. ما معنى إعادة الجماعة؟ إعادة الجماعة معناها ألا تكون، أن تكون الجماعة قد فاتتك فتعيدها في المسجد، فالإعادة هنا بالنسبة إلى المسجد قد أعيدت فيه، أنت لم تعدها بنفسك، ليست إعادة في حقك، أنت لم تصلي إلا مرة واحدة، ليست كالمسألة السابقة. لا، المقصود هنا بالإعادة أنت الآن استيقظت لصلاة العصر، ذهبت إلى المسجد وجدت الناس قد صلى، انتهت الصلاة، فجاء شخص آخر فصليت معه مثل ما يفعل الناس عندنا، ينتهي صلاة الإمام فيأتي أناس ويصلون، هذه تسمى إعادة جماعة، هذه تسمى إعادة جماعة، ليست كالمسألة السابقة. المسألة السابقة صلى ثم يصلي، أما هنا فلم يصلي، واضح؟ فهذه تسمى إعادة الجماعة، لا تكره إعادة الجماعة لا في مساجد الطرق كما هو قول الجمهور، ولا في المساجد التي لها أئمة راتبون على الصحيح من قوله العلماء لعموم الحديث. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. لأن من العلماء من يكره، يقول: تكره إعادة الجماعة. إذا أتيت إلى المسجد والإمام صلى يقول: صلي منفردا ولو كان معك عدد، يقول: صلوا فرادا. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة. نعم. قال رحمه الله: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر. كره قصد مسجد الإعادة للمسألة السابقة، يعني المسألة السابقة، وأما كونك تقصد المسجد لتحصل فضل الجماعة مع أناس لم يصلوا فيصلون معك، هذا لا يكره. وتكره فيهما لغير عذر، لئلا يتوالى الناس في، ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوالى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. لا شك أن كلام المؤلف فيه شيء من الإيهام، المسألة هذه سابقة، كره قصد المسجد للإعادة هي المسألة السابقة، تكون صليت ثم تذهب لتعيد، صليت جماعة ثم تذهب لتعيد الصلاة في مسجد آخر في مسجد ثالث وهكذا. نعم. إذا لا تقرأ إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، أما في مسجد مكة والمدينة فتقرأ الإعادة في المذهب. ما معنى ذلك؟ يعني الآن في الحرم ذهبت وقد صلى الإمام، صلى الإمام وانت في الحرم المكي أو المدني، يكره أن تصلي جماعة فتكون لك جماعة ثانية أو يصلي ناس لهم جماعة ثالثة، بل إذا أتيت إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام فتصلي منفردا ولو كان معك أناس. هذا هو المذهب، والراجح رواية عن أحمد أنه لا يكره. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ هذا في أي مسجد؟ في مسجد المدينة. واضح؟ فالصحيح أنه لا يكره. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على صلاة بعد الإقامة، فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. لكن لعذر في المذهب حتى في المسجد الحرام المسجد النبوي لا تكره لعذر، والصحيح أنها لا تكره مطلقا، لا تكره مطلقا. ويصح قضاء الفائتة، بل يجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على صلاة بعد الإقامة، فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. يعني أتيت لتصلي مع الإمام فدخلت في نافلة، دخلت في نافلة فليس لك أن، هذه نافلة باطلة، لأنك تريد ماذا؟ أن تدخل مع هذا الإمام. لكن لو قدر أنك صليت المغرب ثم أتيت إلى المسجد، إلى مسجد يصلون فيه المغرب ثم يريدون أن يصلوا فيه العشاء، نعم، فإذا دخلت هنا فلا نقول إنها باطلة، لأنك لا تريد أن تدخل معهم في المغرب، لا تريد أن تدخل معهم في المغرب، وتصلي المغرب ثم أتى إلى مسجد وهم يصلون المغرب، هنا الإعادة مستحبة كما تقدم في المذهب. لكن لو لم تشاء أن تدخل معه تقول: لا، أنا أريد أن أصلي معهم العشاء فقط، المغرب صليته فدخلت في نافلة وتصلي نافلة حتى أنتهي، نعم، فهنا لا نقول إنها باطلة، لأن هذه الصلاة التي يصليها الإمام لا تريد أن تدخل معه فيها. هذا معنى قول المؤلف: فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي تريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. واضح؟ يعني الآن أتيت مسجد ما صليت العشاء، تريد أن تصلي العشاء أقيمت العشاء، فليس لك أن تصلي نافلة، لو بدأت بنافلة فالنافلة باطلة. لكن لو قلت: أنا الإمام الآن يصلي المغرب وأنا قد صليت المغرب ولا أريد أن أعيد، لأن الإعادة كما تقدم سنة، فلك أن تشرع بنافلة، تقول: أريد أن أصلي تحية مسجد وأجلس ولن أدخل معهم في إعادة، نعم، الصلاة، فلا بأس بذلك، منعقدة نافلتك. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصح قضاء الفائتة، بل يجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة، فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفا. إلا قضاء الفوائد، هذا له باب في شروط الصلاة، فيصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. نعم، إذا كان الوقت يسع فإنك تقضي الفوائد. نعم، لكن إذا كان الوقت ضيق فتكتفي فتبدأ بماذا؟ بالصلاة الحاضرة، فإذا انتهيت من الحاضرة صليت الفائتة. نعم. قال: فإن أقيمت وكان يصلي، يعني شخص ما صلى مثلا الظهر واستيقظ وبقي وقت يسير يكفي للعصر، ف فهل يصلي الظهر بحيث يفوت عليه وقت العصر أم يبدأ فيصلي العصر أولا؟ يصلي العصر أولا ثم يصلي بعدها الظهر. نعم. قال رحمه الله: فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفا. نعم. قال: ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. يقول: إن الترتيب لا يسقط إذا خشيت فوات الجماعة. يقول: أنا ما صليت المغرب وقد أقيمت صلاة العشاء، فإذا صليت المغرب وذهبت للعشاء فاتتني العشاء، فيقول: لا، صلي المغرب أولا، لأن الترتيب واجب، وأنت لا تخاف فوات الوقت. ما الذي تخافه؟ فوات الجماعة. واضح؟ نعم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد أنه يصلي مع الجماعة الحاضرة ويقضي الصلاة بعدها، وعلى ذلك فيسقط الترتيب. وأفتى به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الموفق، وقال إنه لا يحتاج إلى إعادة الصلاة التي صلاها الحاضرة. يعني إذا أتيت والإمام قد أقام لصلاة العصر وتقول: أنا ما صليت الظهر وقد أقام لصلاة العصر، فإنك تصلي معه أن هذه الصلاة قد أقيمت، وتقول: أنا أخشى أن تفوت علي. نعم. فتدخل معه بالصلاة ماذا؟ الحاضرة. فإذا انتهيت من الصلاة الحاضرة تصلي الصلاة التي التي قبلها، ولا يلزمك أن تعيد الصلاة الحاضرة مرة أخرى. ما تقول: أنا صليت مع الإمام العصر لكن قبل الظهر فأعيده. واضح؟ ما تقول رتب لها، بل يسقط عنك الترتيب. والذي يترجح لي أنه ولو لم يخش فوات الجماعة، ما دام أن الصلاة قد أقيمت فالصلاة التي أقيمت مقدمة. يعني لو أتيت تعرف أن الإمام يطيل الصلاة، يطيل الصلاة، وأنت لم تصلي المغرب، تقول: لو صليت المغرب دخلت معه بالعشاء وأدركت ربما الركعة الثانية أو الثالثة، لا تفوتني، فنقول: قدم العشاء، لأن العشاء هي التي أقيمت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي أقيمت. فتصلي مع الإمام ثم بعد ذلك تصلي الصلاة نعم التي فاتت، التي قد فاتتك، ويسقط عنك الترتيب. ولعله مراد من قال بالمسألة السابقة، وأنه يسقط الترتيب بخشية نعم بخشية فوات الجماعة، وهذا هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن إذا أقيمت صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب، فنقول: صلي العشاء ثم تصلي بعدها المغرب، ويكون الترتيب قد سقط عنك، هذا من باب تقديم هذه الصلاة التي أقيمت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. نعم. إن أقيمت الصلاة وأن تصلي في نافلة فتتمها خفيفة. نعم. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم. إذا قلت: أخشى الإمام عجل في صلاته وأخشى أن تفوتني الجماعة، فنقول: نعم، اقطعها. أما إذا إذا كنت لا تخاف أن تفوتك الجماعة فأكمل النافلة التي دخلت فيها، لأن أنت الآن كبرت تكبيرة الإحرام فأقيمت صلاة، لما كبرت دخلت في الصلاة فأقيمت. المذهب هو الذي عليه المذاهب الأربعة أنك تتمها خفيفة، تتمها خفيفة، تتجوز فيها، تتجوز فيها كما في خطبة الجمعة في تحية المسجد، يعني تتجوز، تخفف، تكتفي بالفاتحة وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، وهكذا تتجوز فيها وتكمل صلاتك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. ومن أهل العلم وهو قول أهل الظاهر من قال إنه يقطعها لمصلحة إدراك تكبيرة الإحرام والصلاة مع وتسوية الصفوف ونحو ذلك، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة. يعني بما تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة كما قال المؤلف بأن يكبر قبل سلام إمامه، تقول الله أكبر فيسلم إمامك، أدركت معه جزء قبل سلام الإمام، يكفي لقول الله أكبر. هذا هو المذهب. والقول الثاني هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب المالكي، أنه لا بد من إدراك الركوع، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية لمسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. لكن من ذهب إلى المسجد ولو وجد الناس قد صلى وانتهى فرغوا من الصلاة، فله أجر من حضرها وصلاها، لا ينقص من أجله شيء. فالخلاف هنا ليس في الأجر والثواب، الأجر ثابت لمن ذهب إلى المسجد وإن كان الناس قد صلوا كما جاء في سنن أبي داود، لكن المقصود فيما يتعلق بإدراك جماعة هذا الإمام. وأما من جهة الفضل فإن الفضل ثابت، إذن صلاة الجماعة تدرك بأي شيء؟ تدرك بالركوع. يترتب على هذا، لو أتيت الإمام في التشهد الأخير وأنت مسافر أتيت في التشهد الأخير لم تدرك الركوع، هل تصلي ركعتين أو أربعة؟ أنت مسافر تصلي ركعتين. ولو أتيت الإمام راكع فأدركت الركوع معه تصلي كم؟ أربعة. تصلي أربعة، واضح؟ نعم. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. نعم، اتفاقا. يعني القدر الذي تسمى فيه راكعا وافقت فيه الإمام وتطمئن، ماذا بعد ذلك؟ يعني الآن الإمام هكذا الإمام راكع، وأنت الآن أتيت إلى المسجد فكبرت وشرعت في أي شيء في الركوع، أثناء نزولك للركوع الإمام بدأ بأي شيء؟ بدأ يرفع، فتوافقتما، هو الآن يرفع وأنت الآن تنخفض، فتوافقتما مثلا بهذه الدرجة. هذه الدرجة لو مددت يديك إلى الركبتين لمست يداك ركبتاك، يعني أدركت الإمام في هذا الجزء. الجزء يعني ما زال الإمام لو مد يديه لبلغت ركبتيه، توافقتما في ذلك، لكن هو رافع وأنت منخفض، فنقول أدركت. لكن اطمئن، كمل ركوعك، اطمئن ثم ارفع رأسك، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني من جهة القدر. وإلا المذاهب الأربعة أيضا على أن الركعة تدرك بالركوع. نعم. قال رحمه الله: وأجزأته التحريم. لا، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. تكبيرة الإحرام تأتي بها وأنت قائم أيها المسبوق، إذا كبرت فلا بد أن تكون نعم قائما، تقول الله أكبر قائما، ثم تشرع بأي شيء؟ بالإنحناء. ولو لم يطمئن يعني في ركوعه، وليس كان في التكبير، لو لم يطمئن يعني في الركوع الذي أدرك فيه الإمام، لكنه يطمئن بعد ذلك، يعني الإمام منخفض، الإمام مرتفع وأنت منخفض، أدركته بلحظة لا تكفي للطمأنينة، نقول اطمئن، أكمل ركوعك، فإذا اطمأننت في الركوع ارفع مع الإمام. واضح؟ يعني أنت الآن منخفض هكذا والإمام مرتفع أدركته. الآن الإمام رفع رأسه، ما في وقت كافي للطمأنينة. أمكث واسكن في ركوعك ثم ارفع. واضح هذا؟ نعم. إذا لابد من الطمأنينة، ما تقول أنا أدركته إذا نقوم معه؟ أنت أدركته نعم، لكنك لم تطمئن. واضح لكم هذه المسألة؟ نعم. قال ثم يطمئن ويتابع. هذه ثم يطمئن ويتابع، يعني يطمئن في ركوعه ويتابع إمامه. قال رحمه الله: وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. يعني لو ذكر هذه المسألة المؤلف قبل قوله ويأتي بالتكبيرة لكان الكلام أوضح، يعني تكون العبارة واضحة لكم إذا قال قبل أن يزول الإمام عنه ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع، ثم يقول ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم، يكون الكلام مترتب على هذه الطريقة. واضح؟ وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. يعني إذا أتيته الإمام راكع فيكفيك أن تكبر تكبيرة واحدة للإحرام وتسقط عنك تكبيرة الركوع. نعم، لأنهما توافقتا في وقت واحد. نعم. والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. هذا الأفضل، تقول الله أكبر الله أكبر. واضح؟ تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع. نعم. فإن نواهما بتكبيرة أو نوى بها الركوع لم يجزئ، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، ويستحب دخوله. يقول فإن نوى به الركوع لم يجزئ. لماذا لم يجزئ؟ يعني قال الله أكبر بنية الركوع، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه، لأنه لابد من نية الإحرام، هذا الركن. هذه واضح. قال أو نعم قال فإن نواهما بتكبيرته، فإن نواهما بتكبيرة، هذه أيضا يقول لا تجزئ نواهما. يقول نوى في قلبه الإحرام والركوع معا، يقول لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ قال لأنه شرك في نيته. والقول الثاني في المذهب هو الصواب، أنه يجزئ، لأنه ما في تنافي. إذن عندنا كم حالة يا أخوة؟ عندنا حال أن يكبر تكبيرة الله أكبر للإحرام ثم الله أكبر للركوع، هذا هو الأصل ولا إشكال في ذلك. الثانية أن يقول الله أكبر بنية الإحرام فتكفي عن الركوع، نوى الإحرام كفت عن الركوع. الثالثة العكس، أن ينوي الركوع فلا تكفي عن الإحرام ولا تنعقد الصلاة. الرابع أن ينويهما معا، يكبر واحدة وينوي إحرام وركوع، فالمذهب لا يجزئ، قالوا لأنه شرك بينهم. والصحيح أن هذا لا يؤثر، تشريك لا يؤثر، وأنها تصح. نعم. أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحق. يستحب دخوله معه حيث أدركه. إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. تأتي والإمام ساجد أسجد معه، تأتي والإمام قائم نعم تقوم معه، وهكذا. ما رأيكم بما يفعله بعض الناس؟ بعض الناس يأتي والإمام ساجد فينتظره حتى نعم يقوم، فإذا قام الإمام قال الله أكبر. هذا فعله جائز لكنه خلاف نعم الأفضل. ما هو الأفضل؟ أن يكبر ويسجد معه. لكن ما رأيكم بما يفعله بعض الناس من أنه إذا أتى الإمام ساجد قال الله أكبر ووقف ولم يسجد معه؟ قد يجلس الإمام أيضا بين السجدتين ويسجد وهو منتظر قائم حتى يأتيه الإمام. ما رأيكم بهذا الفعل؟ نعم تبطل به الصلاة. لماذا؟ نعم لأنه ما دام أنه كبر مع دخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام فنقول أسجد معه. أما لو لم تدخل فالأمر لك، لك أن تنتظر حتى يقوم الإمام، يقوم الإمام وإن كان خلاف المستحب، لكن إذا قلت الله أكبر كبرت دخلت مع الإمام في صلاته فاسجد معه وجوبا، لا تنتظره، لا تنتظره بل اسجد معه. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. نعم، يقول ينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. إذا أتيت والإمام راكع قلنا تكبر تكبيرتين، تكبيرا للإحرام وتكبيرا للركوع، لكن لو أتيت والإمام ساجد تكبر واحدة للإحرام فقط الله أكبر للإحرام، ثم تسجد معه بلا تكبير، تسجد سجود بلا تكبير، لأن هذا ليس محل انتقال، ما في من القيام إلى السجود بهذه الصفة، من تكبيرة الإحرام إلى السجود ما في، لكن إذا رفعت من السجود مع الإمام قل الله أكبر، يعني أتيت والإمام ساجد قلت الله أكبر للإحرام فاسجد بلا تكبير، فإذا رفعت من السجود الآن تضمت صلاتك مع الإمام، ها؟ قل الله أكبر بعد رفعك من السجود. نعم، ولذا قال ويقوم مسبوق به، يعني يقوم بأي شيء؟ بالتكبير، يقوم مسبوق به بالتكبير. نعم. قال رحمه الله وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. قال ولا قراءة على مأموم إن قام قبل سلام إمامه الثاني، قلنا إن التسليمة الثانية ركن، هذا على الخلاف هل التسليمة الثانية ركن أو سنة. إذا قلنا أن التسليمة الثانية ركن فإذا قام قبل أن يسلم الإمام الثاني، سلم الإمام الأول ولم يسلم الثاني، هل انتهت الصلاة؟ لم تنتهي. فإذا قام مستعجل قبل سلام إمامه الثاني ولم يرجع انقلبت نفلة، أصبحت له نافلة، إذا نقول له ارجع، فإذا لم يرجع انقلبت نفلة، إذا متى يقوم؟ إذا فرغ الإمام من السلام. ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عن الإمام أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. نعم، والحديث مرسل، فالمذهب أنه يتحمل الإمام عنك أيها المأموم الفاتحة، يعني تسقط عنك الفاتحة خلف الإمام، هذا هو المذهب. والقول الثاني ورواية من أحمد وهو مذهب الشافعية أنه لا يتحمل عنك، بل يجب أن تقرأ الفاتحة، وهذا أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. قال ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني مثل الظهر، مثل الظهر، يقول يستحب للإمام أن يقرأ في إسرار إمامه. إذن الإمام على المذهب يتحمل عنك حتى في الصلاة السرية، حتى في الصلاة السرية. نعم. وفي سكوته، أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغه من القراءة، هذه السكتات على المذهب وعلى أيضا السنة، الإمام له ثلاث سكتات، سكتة الإمام قبل الفاتحة يسكتها لأي شيء؟ للاستفتاح، وسكتته بعد الفاتحة بقدرها، بقدر الفاتحة، يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة بقدر الفاتحة كما جاء في حديث الحسن، وأن له سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه السكتة ينبغي أن تكون بقدر الفاتحة، إذا الحنابلة يستحبون أن تسكت بعد الفاتحة بقدر الفاتحة، وهذا هو الصحيح. قال وبعد فراغه من القراءة، سكتة لطيفة هذه يسيرة ليست بقدر الفاتحة، من أجل أن يتراد إليه نفسه، فيغتنم المأموم قراءة الفاتحة في هذه السكتات. نعم. وكذا لو سكت لتنفس، وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، يقول إذا كان بعيد ما يسمع أو انقطع مثل الميكروفون ما يسمع، يقولون يستحب له أن يقرأ. لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إذا كان أطرش ما يسمع فإنه لا يقرأ، يكتفي بقراءة الإمام. فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحداً قرأ. إذا كان يشغل العادة أنه يشغل أطرش فيشغل بقراءته، فإذا كان لا يشغل أحداً فإنه يقرأ، وإذا كان يشغل فيترك القراءة. والصحيح ما تقدم أن الفاتحة واجبة على المأموم. قال رحمه الله: ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. الإمام لا يتحمل عنك الاستفتاح ولا يتحمل عنك الاستعانة، لأنه أصلاً يستفتح سراً ويستعيذ سراً، واضح؟ فتستفتح وتستعيذ. قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه يعني إذا شرع الإمام بالفاتحة وأنت لم تستفتح بعد فلا تستفتح، استمع لقراءة الإمام. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو المسبوق. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه. يعني الآن المسبوق هل ما يدركه أول صلاته أم آخره؟ إذا كنت مسبوق نقول مثلا في صلاة الظهر مسبوق، أدركت مع الإمام ركعتين، ما الذي أدركته مع الإمام؟ الثالثة والرابعة. فالمذهب أن الذي أدركته هو آخر الصلاة والذي تقضيه هو أول، ولذا إذا قمت لتكمل تقرأ الفاتحة وبعدها سورة، تقرأ الفاتحة وبعدها سورة وتبدأ بالاستفتاح تستفتح، يعني إذا قمت لتكمل فتستفتح وتقرأ بعدها سورة، لأن الذي تقضيه هو أول، الذي تقضيه هو أول الصلاة، يعني بالعكس، فأنت أدركت معه آخر الصلاة وتقضي أنت الآن أولها، ولذا قال يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة. لكن هذا استدراك، لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، على خلاف هذا القول، ولذا هو استدراك، فيقول لو أدرك ركعة من رباعية، يعني أدركت من الظهر أربع، فيقول يأتي بركعة ثم يتشهد، ثم يأتي بركعتين، واضح؟ لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب، مثل أيضا لو أدركت الركعة الثالثة مع الإمام في صلاة المغرب، فإذا قلنا يعني قد يرتب أحدكم على مذهب الحنابلة يقول ما دام الذي يقضيه أولها وهو الآن أدرك مع الإمام التشهد وبقي له ركعتان يصلي الركعتين بلا تشهد، هكذا هم قالوا لا، يأتي بالركعة الثانية فيتشهد ثم يأتي بالثالثة، قالوا حتى تكون على هيئة الصلاة المعمودة، ويتورك مع الإمام لأن هذا في حكم التشهد الأخير. والقول الثاني وهو الصواب أن ما يدركه هو أول صلاته لا آخر الصلاة، هذا هو الراجح، أن الذي يدركه هو أول الصلاة وما يقضيه هو آخرها، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فأتموا، وأما قوله فما أدركتم فاقضوا، فنقول إن القضاء في لسان الشارع ليس القضاء عند الفقهاء والأصوليين، هذا متأخر، القضاء في لسان الشارع هو الأداء، كما في قوله جل وعلا إذا قضيتم الصلاة يعني أديتموها، إذن الراجح أن الذي تدركه هو أول، نعم هو أول الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام. من ركع هنا الآن أنتم يعني اعلموا أن للإمام للمأموم مع الإمام أربع حالات: حالة نعم اقتداء ومتابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع. هذا هو الواجب، هذا هو المشروع، وهو أن تكون مع الإمام في حال المتابعة. الثانية أن يقارن الإمام مقارنة، يفعل مع الإمام. الثالثة أن يتخلف عن الإمام. الرابعة أن يسابق الإمام. فهذه أربع حالات يبين أحكامها المؤلف الآن. فيقول: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أن يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة. نعم، ركع أو سجد نعم أو رفع منهما قبل إمامه، يعني نأخذ واحد منه، سجد قبل إمامه، سجد قبل إمامه، الإمام جالس بين السجدتين، قبل أن يسجد الإمام سجد هو، سجد هو، فما الحكم؟ قال: فعليه أن يرفع، يعني يرجع، ترجع إلى وين؟ إلى الجلسة بين السجدتين، ليأتي به بعده. أنت الآن سجدت قبل الإمام، ارجع، ارجع واجلس الجلسة بين السجدتين مع الإمام، فإذا سجد الإمام بعد ذلك فاسجد. واضح؟ فإذا سبقته ما تقول أنا سبقته فأنتظر حتى يأتي، لا، سبقته للسجود ارجع لتأتي بالسجود متى؟ بعد الإمام. واضح؟ نعم. قال: ويحرم سبق الإمام عمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نعم، متفق عليه. يحرم سبق الإمام عمدا، هذا حرام. في بعض الناس قد يحصل منه سهو، إذا حصل عمدا فهو حرام. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نعم. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. هذه ماذا تسمى؟ المتابعة. هذه تسمى المتابعة. نعم. وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. الآن هذه المقارنة. إن كبر معه لإحرام لم تنعقد. إذا قلت الله أكبر مع قول الإمام الله أكبر، جميل، صلاتك لا تنعقد، صلاتك لم تنعقد حتى تقولها بعد قول الإمام. نعم. وإن سلم معه كره وصحت. لو سلمت مع الإمام السلام عليكم مع الإمام يكره ذلك وتصح صلاته. نعم. وقبله عمدا بلا عذر بطلت. إذا سلم قبل الإمام عمدا بلا عذر فإن صلاته تبطل، عذر كسهو، عذر كسهو، يقول بطلت. وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت. نعم، سهوا إذا سلمت قبل الإمام سهوا، فنقول إذا سلم الإمام سلم بعده، إذا لم تفعل ذلك بطلت صلاتك. واضح؟ فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام، أي لم يعد، أي لم يعد عمدا، فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. نعم. ما زلنا في المسألة الأولى، رجع إليها. هذا رجل سجد قبل الإمام، ما الواجب عليه؟ قلنا يرجع، يرجع ويسجد بعده. لو أنه لم يفعل ذلك عمدا، لم يفعل ذلك عمدا لا سهوا، حتى جاءه الإمام فسجد، حتى جاءه الإمام فسجد، ترك ذلك عمدا، صلاته تبطل، صلاته تبطل. إذن لو أنه رجع ثم سجد بعد الإمام ما في شيء، لكنه بقي ساجدا ولم يرجع عمدا، عمدا، فستكون صلاته باطلة. لكن لو كان ساهيا أو جاهلا، ساهي سجد قبل الإمام وهو ساهي وجاء الإمام فسجد معه، ساهي أو جاهل، نقول هنا لا شيء عليه. نعم. واضح لكم هذه المسألة تماما؟ هذا أكثر ما يقع من المأمومين، أكثر ما يقع هو السبق إلى نعم إلى الركن، يعني يسجد قبل الإمام. فهذا الذي سجد قبل الإمام ماذا نقول له؟ نقول ارجع فاسجد بعده. فإن لم تفعل وجاءك الإمام ووصل إلى السجود وأنت لم ترجع فصلاتك باطلة، صلاتك باطلة إن كان جاهلا أو ساهيا لا شيء عليه. نعم. أو وإن كان سهوا أو جاهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، وإن ركع ورفع قبل ركوع يعتد به، يعني يعتد بهذا، نعم يعتد بهذا الفعل. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته. الآن هذه تختلف، هنا الآن سبقه بالركن، هنا سبقه إلى أي شيء؟ سبقه إلى الركن، لكن هذه سبقه بأي شيء؟ بالركن كاملة، بمعنى ركع ورفع. ركع، أنت الآن قائم، الإمام قائم، فالمأموم هذا ركع ورفع، ركع ورفع قبل أن يركع إمام، واضح؟ نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة، يعني هنا سبقه بركن كامل، سبقه بركن كامل. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطل. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، إن قال أنا جاهل ما أدري، نقول هذه الركعة تبطل وعليك أن تأتي بركعة بعد سلام الإمام، واضح؟ وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة، بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط ليعيدها وتصح صلاته للعذر. نعم. إذن إن ركع ورفع سبقه الآن بركن الركوع كاملا، ركع ورفع، فنقول عن بطلت صلاته إن كان عمدا، وإن قال لا أنا ساهل أو جاهل نقول هذه الركعة بطلت، إذا سلم الإمام تأتي بركعة. قال وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع الإمام من الركوع، بطلت صلاته. هنا سبقه بركنين، الإمام قال الله أكبر، ركع ورفع وسجد، والإمام ما زال قائما، سبقه بكم؟ بركنين. قال بطلت صلاته. نعم. لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة. نعم، في أكثر الركعة سبقه بركنين. نعم. إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها كالمسألة السابقة. فالواجب عليه إن كان عامدا أن يعيد، وإن كان جاهلا أو ناسيا تبطل الركعة فقط. نعم. لبطلانها ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها، لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، ومحله إذا لم يأتي به مع إمامه. لكن لو أنه لما سبق الإمام بالسجود، نعم ساهي الإمام قائم ركع ورفع يسمع صوت حول إذن الإمام فسجد، وتبين لون الإمام قائم فرجع إلى الإمام ثم ركع مع الإمام ورفع مع الإمام، هل نقول تأتي بركعة؟ لا، هنا الآن أتى، هنا الآن أتى بما يجب عليه. نعم. قال رحمه الله ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. نعم. يقول ما تقدم ذكره يختص بالركوع، في قوله في المسألة السابقة وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، قبل ركوع إمامه، يقول هذا يختص بماذا؟ يختص بالركوع، لكن لا تبطل بسبق بركن واحد غير الركوع. لو أنه سبق الإمام عمدا بأي شيء؟ بالسجدة، فرفع بالسجدة، سجد ورفع، والإمام ما يزال جالس بين السجدتين. فالآن سبقه بركن لكنه ليس ركن الركوع. فرق بين ركن الركوع وغيره، لأن ركن الركوع تدرك به الركعة، وركن وغير ركن الركوع لا تدرك به الركعة. ولذا تعليلهم قبل بقولهم يعني بركن كامل أو بمعظم الركعة هذا محل نظر، بل ينبغي أن يكون التعليل لأنه ركن تدرك به الركعة. واضح؟ لأنه ركن تدرك به الركعة. إذن إن سبقه بركنين بطلت صلاة، إن سبقه بركن لم تبطل صلاته، إلا أن يكون الركن الركن، إلا أن يكون الركن الركن. نعم. والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. نعم. والتخلف عنه كسبقه، بس تمام. فالتخلف تخلف بركنين تبطل، تخلف بركن نعم لا تبطل إلا بركن الركن. نعم. ويسن لكن الواجب عليه إذا سبقه بركن أن يرجع، يرجع فيأتي به معه، فلو فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته، مثل التقدم إلى الركن. إذا تقدم إلى ركن قلنا أنه إذا لم يرجع بطلت صلاته، إذا لم يرجع ترك الرجوع عمدا بطلت صلاته. كذلك إذا سبقه بركن كامل فنقول إذا لم يرجع بطلت صلاته. نعم. ويسن لإمام التخفيف مع الائتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. إذا كان الجماعة كثير لو قال الإمام يحبون التطويل نقول لهم ما يدرك أنهم يحبون التطويل، هذا عددهم كثير. لكن لو كان الجماعة قليل يعرفهم ويعرفونه وهو يعرف أنهم يحبون التطويل فنقول طول، فنقول طول. لكن هذا ليس راجع إلى شهوة المأمومين كما قرر هذا ابن القيم، بل هذا راجع إلى الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهو قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالصافات كما في المسائل. نعم. وهو الذي يقتصر على المذهب على أدنى الكمال يسبح ثلاثة إلا أن يعرف أن المأمومين يريدون التطويل. نعم. وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. السرعة التي تمنع المأموم فعل ما يسن يعني ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا يكره. يسرع الإمام حتى إن المأموم لا يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، هذا مكروه. نعم. لكن إذا كان ما في طمأنينة فهو حرام، ما تصح الصلاة. إذا كان الإمام يسرع بلا طمأنينة فيحرم ولا تصح الصلاة. لكن إذا كان يسرع بحيث إن المأموم لا يقول الذكر المستحب. نعم. نعم. قال رحمه الله ويسن قال رحمه الله ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية بقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه. إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني. نعم. إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني إذا صلوا العدو في غير جهة القبلة، إذا صلوا العدو في غير جهة القبلة وقسم الإمام الناس إلى طائفتين كما يأتيكم في صلاة الخوف فإنه يصلي بالطائفة الأولى وتكون الركعة الأولى أخف، لأن الركعة الثانية يحتاج الطائفة الأولى أن تكمل وتدخل معه الطائفة الثانية التي لم تصلي فتصلي معه، فهذا يحتاج إلى أن تطول الركعة الثانية فتكون الركعة الثانية في هذه الصلاة صلاة الخوف إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة تكون الركعة الثانية أطول من الأولى. وبيسير كسبح والغاشية يعني يعفى عن الفرق اليسير ما يؤثر، مثل سبح والغاشية، سبح في الأولى والغاشية في الثانية أيهما أطول؟ غاشية. نعم الغاشية أطول بيسير. نعم. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على المأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. نعم، ولذا إذا كانوا الجماعة كثير فنقول ما يدريك أنه لا يشق عليه، لكن إذا كان معه ناس محصورين مثل بعض الناس يقول أتينا إلى مسجد طريق وذهب بعضنا يتوضأ وصلينا، فالإمام ينتظر هذا الذي يتوضأ معه من أصحابه ومن معه يصلون معه من الذين أتوا معه، يعرف أنه لا يشق عليه. فالمذهب أنه يستحب في هذه الحال إذا كان لا يشق على المأمومين. والقول الثاني أنه لا يستحب لأن هذا يدعو إلى الإسراع، يدعو إلى الإسراع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. نعم. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، يعني يكره أن تمنعها إذا استأذنت. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. تفلات يعني غير متطيبات. نعم. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها خير لها لما تقدم. نعم، بيتها خير لها، ولذا جاء في الحديث بيوتهن خير لهن. نعم. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن أو ضرر. نعم. إذا خشي فتنة لظهور الفساد والشر فيخشى عليها فتنة تمشي في ظلمة ونحو ذلك ويخشى عليها فتنة فإنه يمنع ما دام أنه يخشى عليها فتنة أو ضررا أو يعرف أن في طريقها من أهل الفساد والشر فإنه يمنعها. نعم. ومن الانفراد كذلك إن كانت منفردة، لأن مع كونها منفردة يخشى عليها، أما لو كان الطريق مثلا الذين يأتون إلى المدينة ويسكنون بجواره تذهب النساء غير منفردات، يمتلئ الشارع من النساء التي يمشين ويؤمن عليهن، لكن مثل الآن في وقتنا لو ذهبت المرأة تذهب عادة منفردة فله أن يمنعها، أو كانت في المصلى منفردة كذلك تكون غرفة في المسجد وتدخل فيها منفردة فيخشى كذلك عليها فله أن يمنعها، فله أن يمنعها. قال رحمه الله فصل في أحكام الإمامة. نقف هنا ونكمل في الباقي. نكمل. نعم ونقف عند هذا. نقف. نكمل. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك.